الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل ما ناقض أصل الشهادتين فكفر، كل ما ناقض أصل الشهادتين فكفر، وكل ما ناقض كمالها الواجب فمحرم. كل ما ناقض أصل الشهادتين فكفر، وكل ما ناقض كمالها الواجب فمحرم. وذلك أن أصل الدين والإيمان مبني على الشهادتين، فهناك أشياء تعارض الشهادتين وتناقضها، انتبه، تعارضها وتناقضها، خلكم معي، هناك أشياء تناقض الشهادتين وتعارضها، لكن المعارضة إما أن تكون معارضة تنقض أصل الشهادتين من القلب، فما ناقض أصل الشهادتين وقلعها من القلب فهي مناقضة الشرك والكفر. فكل ما ناقض أصل الشهادتين فكفر، فالذبح لغير الله ها ينقض أصل الشهادتين فكفر، دعاء غير الله على الوجه الذي لا يليق إلا بالله ينقض أصل الشهادتين فكفر، أن تعتقد أن النجوم مدبرة لأحوال العالم يناقض أصل الشهادتين فكفر. لكن انتبهوا، ترك شيء من واجبات الشريعة كأن لا يزكي ما يناقض أصل الشهادتين، يناقض كمال الشهادتين الواجب فمحرم. سب الدهر ما يناقض أصل الشهادتين، يناقض كمالها الواجب. سب الريح ما يناقض أصل الشهادتين، يناقض كمالها الواجب. إذن ليس كل شيء ناقض الشهادتين يكون كفرا، وإنما نقول في هذه القاعدة إذا كانت المناقضة مناقضة لأصل الشهادتين فيكون كفرا وشركا، وإذا ناقض كمال الشهادتين الواجب فيكون محرما. انتبهوا، لماذا قلت هذه القاعدة؟ حتى نكتفي من شر الخوارج الذين لا يعتقدون أن ثمة شيئا يناقض كمالها الواجب، وإنما جميع ما يناقضها ينقض أصل الشهادتين، كل ما يناقض الشهادتين فإنه كفر عندهم، ونحن عندنا لا. إذا كانت المناقضة هي المناقضة المطلقة أي لأصل الشهادتين فهي كفر، وإذا كانت المناقضة لكمالها الواجب فهو محرم، فهو محرم. وهذا نص عليه الشيخ بخصوص كما ستسمعونه في القراءة إن شاء الله.